الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى في مات الاعتقاد: فصل. ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره. هذا الفصل فيما تعلق بالقدر، والقدر من أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ثم سأله عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا كان الإيمان، منها القدر، تؤمن بالقدر خيره وشره. والشر في القدر، يعني قد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام خيره وشره، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك؟ فمرة أثبت الشر في القدر، مرة نفى نسبته إلى الله تبارك وتعالى. نقول فيه تفصيل بالنسبة للشر، نقول فيه تفصيل: الشر يحصل في المقدور وليس في التقدير. فرق بين التقدير والمقدور. التقدير ما هو؟ ما المراد به؟ ما فعل الله. التقدير هو فعل الله. فعل الله تبارك وتعالى ليس فيه شر على الإطلاق، ليس فيه شر أبدا. الشر ليس إليك، فالشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لكن بالنسبة للمفعول، الفعل من الله تبارك وتعالى ليس فيه شر، المفعول يكون فيه شر من وجه من الوجوه، وليس شرا محضا. حتى إبليس ليس شرا محضا، وفي ذاته شر، لكن لما يترتب عليه من المصالح يكون فيه خير من جهة أخرى. فنقول: الشر لا ينسب إلى فعل الله تبارك وتعالى، وإنما ينسب إلى المفعول، فالمفعول فيه الخير والشر. فمثلا الأمراض، المرض هذا مفعول لله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمراض والذي يخلقها ويبتلي بها من يشاء من عباده. إذا المرض من حيث هو كمخلوق فيه إيش؟ فيه شر من وجه، خير من وجه. لكن بالنسبة لفعل الله وهو تقدير الله لهذا العبد أن يبتلى بهذا المرض، هذا فيه هذا خير محض، خير محض، لأنه ابتلاء وامتحان، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يشاء. إن هذا الابتلاء أو التقدير أو الفعل هذا خير، الله سبحانه وتعالى يقدر المرض لما فيه من المصالح، ففيه مصالح عظيمة للمؤمن: تكفير السيئات، رفع الدرجات، وكسر النفس، والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذا أصيب بهذا المرض فإنه يرجع إلى الله ويلتجئ إليه، يطلب منه الشفاء ويبرأ من حوله وقوته. فإذا فرق بين الفعل والمفعول، الشر ليس إليك بالنسبة للفعل، والمفعول قد يكون فيه شر، وهذا الشر ليس شرا محضا، شر من وجه، والمرض شر من وجه لما فيه من الألم، وخير من وجه ما ترتب عليه من المصالح كما تقدم، صالح في أكثر المصلحة كمسلم. مثال من كتاب الله تبارك وتعالى، قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد ما المراد به؟ الفساد مراد به القحط، مثل القحط والحروب وغلاء الأسعار وما شابه ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد من حيث هو مفعول، من حيث هو مخلوق، هو خير لشر، شر من جهة وفي خير من جهة أخرى، لكن بالنسبة لتقدير الله، لفعل الله تبارك وتعالى، لهذا الفساد فيه خير، ذكره في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه الغاية، هذه الغاية خير ولا شر؟ شر محض. هذه خير محض، لأن الله تعالى يقدر هذا الفساد ليرد العبادة إليه، هذا خير محض. إذن تبين الفرق بين الفعل وبين المفعول. بعض الناس يضرب مثالا مشهورا فيما يتعلق مثلا بالطبيب حينما يبتر قدم المريض، يعني اتضح هذا وضوحا تاما، حينما يقرر الطبيب بتر قدم مريض، البتر وهو فعل الطبيب هذا خير لشر؟ خير، لا فعل الطبيب، فعل الطبيب خير محض ولا لا؟ خير محض، ولذلك يعطى مالا ولا لا؟ يبتر قدم يعطيه مالا، إذا كان يعني في المستشفيات الخاصة كما قلنا فهو فعل خير محض يأخذ عليه مالا. لكن بالنسبة للمفعول وهو انفصال القدم عن المريض، هذا إيش؟ خير ولا شر؟ هذا فيه شر من جهة أنه فقد قدمه التي يسير عليها، وفيه خير من جهة أخرى ابتلاء الامتحان فيه الأجر في تكفير السيئات وغير ذلك من المصالح. إذا بهذا يتبين الأمر وأنه لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقدر خيره وشره، وبين قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليه. القدر أحيانا يأتي وحده وأحيانا يأتي مع القضاء، قال القضاء والقدر، فما هو الفرق بين الكلمتين وهل المعنى واحد أم يختلف؟ نقول هذه شبيهة بالإسلام والإيمان، إذا جاء معا صار لكل واحد معنى، وإذا جاء أحدهما انفرد أحدهما صار بمعنى الجميع. إذا قال قائل هذا قدر الله أو قال هذا قضاء الله، في فرق؟ لا فرق، المعنى واحد، أي هذا ما قدره الله جل وعلا، ما قدره وأوقعه، هذا قدر الله. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله، قدر ما كتب وما وقع. لكن إذا انفرد، إذا اجتمع اختلف، يعني إذا اجتمع صار كل واحد بمعنى قضاء والقدر، إذا جاء واحد صار معنى جميل. طيب إذا جاء معا فما المراد بالقضاء وما المراد بالقدر؟ ذكر أن المراد بالقضاء الوقوع، الإيقاع، قضى الله كذا أي أوقعه، والقدر هو التقدير السابق، الكتابة، العلم والكتابة، حينما علم الله تعالى ما سيكون، الله تعالى ما بلا ابتداء ثم أمر القلم فكتب. إذن إذا قيل القدر القضاء والقدر أو قدر وقضاء، فإن القدر يراد به المكتوب في اللوح المحفوظ، المكتوب في اللوح المحفوظ، والقضاء يراد به الإيقاع. ولذلك يقول جل وعلا الحديث القدسي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قضيت قضاء يعني قدره ثم أوقعه، قضيت قضاء أي أوقعته. فإذا نقول إذا اجتمع اختلف، وإذا انفرد صار كل واحد المعنى. إذا اجتمع القضاء والقدر نقول القضاء بمعنى إيش؟ الوقوع، والقدر بمعنى تقدير السابق. وإذا جاء واحد القدر يشمل الاثنين، الكتاب تقدير السابق والوقوع، إذا جاء القضاء وحده كذلك يشمل القدر السابق والوقوع. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. هذه من صفات الله تبارك وتعالى، مدح الله نفسه وأثنى عليها ب في هذا أنه فعال، هذا صيغة مبالغة لما يريد، هذا في إثبات القدر، لأن القدر هو ما أراده الله تبارك وتعالى، ما أراده قدره أراده فإنه يقع، فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته. الإرادة تنقسم إلى قسمين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. ما المراد بالإرادة هنا؟ الإرادة الكونية وهي بمعنى المشيئة. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. أما الذي يقع إذا أراده الله وقع هو ما أراده كونا، الإرادة الكونية، ما أراده الله كونا فإنه لا بد أن يقع، وأما ما أراده شرعا فقد يقع ولا يقع. فالإرادتان بينهما فرقان، الفرق الأول أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، والشرعية قد تقع وقد لا تقع. الثاني أن الإرادة الكونية قد تكون محبوبة لله وقد لا تكون محبوبة لله، وأما الشرعية فهي محبوبة لله. مثل كفر الكافر، كفر الكافر إذا كفر الكافر فقد وقع بإرادة الله الكونية ولكن لم يقع بإرادة الله الشرعية، لأن الله تعالى لا يحب الكفر ولا يريده شرعا وإنما أراده قدرا فوقع كما أراد جل وعلا. هذا الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. إذن المراد هنا الإرادة الكونية، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته. المشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد، المشيئة والإرادة الكونية، لأن المشيئة ما لها تقسيم، المشيئة ما لها أقسام، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالمشيئة أو الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. يعني هذا في رد على القدرية الذين أنكروا القدر، وهؤلاء خرجوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذه من أوائل البدع التي وقعت في الإسلام، من أوائل البدع خرجت في آخر عهد الصحابة، رد عليهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وأول ما بدأوا أنكروا العلم، والعياذ بالله أنكروا العلم، قالوا لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، لا قدر، ينكرون العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والمشيئة ما بأولى، أنه كما سيأتي مراتب القدر أربع، العلم والكتابة والإرادة وإيش والمشيئة والخلق، مشيئة والخلق، فلا بد من اجتماع هذه الأربع. لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع. ولاة القدرية أنكروا الجميع، أنكروا العلم وأنكروا الكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، قالوا الإنسان ينفرد بفعله، هو الذي يخلق فعل نفسه، والله سبحانه وتعالى بزعمهم لا يعلمه ولا يقدره ولا يخلقه، لا لم يعلمه ولم يكتبه ولم يقدره ولم يشاءه ولم يخلقه، ينفرد بخلق فعله. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم يعني أثبتوا خالقا، الإنسان جعله يخلق فعله فجعل مع الله خالقا آخر، فيسموا مجوس هذه الأمة. ورد حديث بتسميتهم مجوس هذه الأمة لكن فيها ضعف، الحديث فيها شيء من الضعف. لماذا أنكروا القدر؟ أنكروا القدر لأنهم ظنوا أن من أثبت القدر فإنه يجعل الإنسان مجبرا، وهذه شبهة قديمة ولا تزال موجودة إلى اليوم. من أثبت القدر فإنه يشتبع عليه أن الإنسان مجبر وأنه لا مفر له من القدر فهو مجبر، فأنكروا القدر جملة وتفصيلا هروبا من هذه الشبهة، لأنهم ظنوا أنهم إذا أثبتوا القدر صار الإنسان لا خيار له، صار مجبرا، فكيف يعذبه الله وهو قد أجبره على فعله. ولكن سيأتينا أنه لا إجبار ولا تعارض بين إثبات القدر وبين إثبات المشيئة للعبد والاختيار، وأنه هو الفاعل المختار، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق فعله، ولا تعارض بين هذا وهذا. إذن هؤلاء القدرية أنكروا الغلاة، أنكروا العلم، لكنهم لما تبين لهم أنه لا يمكن إنكار العلم رجعوا عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ناظروهم بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا. فرجعوا، رجع المتأخرون منهم عن إنكار العلم لأنه لا سبيل إليه، وأنكر العلم كفر بالله كفرا صريحا، لأن الآيات لا تحصى كثرة بكتاب الله في إثبات علم الله تبارك وتعالى بكل صغيرة وكبيرة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فمن ادعى أن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد فهو كافر. فمتأخروهم أنكروا أثبة العلم والكتابة، وأنكروا الخلق والمشيئة. قالوا إن الله تعالى لم يخلق فعل العبد ولم يشاءه، العبد هو الذي يشاء والذي يوقع فعل نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يريده، يعني مشيء بمعنى مشيئة، ولا يخلقه. هذا لا شك أنه باطل ومعارض ومخالف للنصوص وإجماع الأمة. المؤلف هنا يعني يشير الرد عليه: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، خلافا للقدرية، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ولا يتجاوز أو يتجاوز في الإنسان ما خط في اللوح المسطور، يعني اللوح المحفوظ. أراد العالم فاعلوه، إثبات الإرادة، ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. فمنه والآفات كثيرة، فالله سبحانه وتعالى يبين يخبر أنه لو شاء لجمع الناس على الهدى ولآمنوا كلهم، ولكنه لم يشأ ذلك جل وعلا، وإنما أراد أن يبتلي العباد فأعطاهم القدرة على اختيار الخير والشر، وبين لهم طريقين وتركهم يختارون، فمن شاء هداه بفضله ومن شاء أضله بعدله. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، والله وما ربك بظلام للعبيد جل وعلا. سيت إن شاء الله يعني في آخر الفصل: يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. فالله سبحانه وتعالى كما قال تبارك وتعالى في كتابه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فمن علم الله تعالى في قلبه خيرا هداه وتفضل عليه، ومن علم في قلبه شرا أضله. فالله سبحانه وتعالى يقول أيضا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سمع فهم واستجابة وليس السمع الحسي، لأنهم يسمعون القرآن سمعا حسيا، لكن مراد سمع الإجابة أو الاستجابة. ولو شاء ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالذي يضله الله لا يستحق الهداية، فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يعلم في قلبه خيرا، ويضل من يعلم في قلبه شرا. ولذلك فليضل يهدي من يشاء برحمته وبفضله، لأن العبد ولو كان في قلبه خير لكن لا قدرة له على فعل هذا الخير إلا بعون من الله وتوفيق. فإذا عانه وفقه فالله له الفضل عليه، فالله له الفضل، لأن هذا العبد ما عمل الطاعات، ما آمن بالله وعمل الطاعات إلا بشرح من الله لصدره وإعلام له بما يريد، علمه بإنزال الكتب وإرسال الرسل، ثم أعانه على القيام بهذا العمل، ولولا هذا العون ما استطاع أن يعمل. إذن عملك نعمة من الله تبارك وتعالى، فالفضل لله جل وعلا. وأما من ضل فالله سبحانه وتعالى أضله بعدله، لأنه خبيث، لأنه خبيث لا يستحق الهداية، ولو علم الله في قلبه خيرا لا هداه ووفقه، وهو أعلم بالمهتدين. وهذا واضح بالنسبة للهداية والإضلال، الأمر فيها ظاهر. وقال ابن تيمية رحمه الله، يعني يجيب على شبهة أنه قد يقال إن الله تعالى خلق هذا الإنسان ثم لم يهده ولم يشرح صدره، فهذا يعني الله تعالى ألقى في قلبه الكفر فيكون في هذا ظلم. الله تعالى خلقه ثم ألقى في قلبه الكفر، فهل في يعني هذه شبهة؟ بعض الناس يقول إن الله تعالى حينما خلق هذا الإنسان خلقه على الفطرة لا خير ولا شر، ثم ألقى في قلب الكفر فكفر فيكون فيه ظلم والعياذ بالله. هذه شبهة عند بعض الناس. أجاب عنه ابن تيمية رحمه الله، قال إن زيغ القلب الذي يفعله الله تبارك وتعالى في هذا الكافر مقابل فعله السيء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالذي بدأ بالشر، بدأ بالزيغ، هو الإنسان باختياره، الله تعالى أعطاه القدرة على اختيار، فهو الذي بدأ بالشر. ثم قال في شبهة ثانية، يقول هو الآن بدأ بالشر لكن الله اللي عانه على فعل الشر. يقول إن أول الشر، أول شر يفعله الكافر ترك الإيمان، وترك الإيمان عدم، الترك عدم ليس فعلا بل هو عدم، فترك الإيمان عدم، والعدم ليس بشيء، فلا ينسب لله أنه خلق له هذا الترك الذي ترك به الإيمان، فالترك عدم والعدم ليس بشيء، فلا ينسب لله، فيكون أول ذنب أو أول شر حصل بفعل الإنسان، والله تعالى لم يخلق له شيئا حتى يقال إنه ظلمه بخلق هذا الكفر أو هذه المعصية التي عصى بها، وإنما أول معصية الترك، والترك عدم ولا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، ليس بشيء، العدم ليس بشيء حتى ينسب إلى الله خلقا، فالعدم ليس بشيء، فلا ينسب إلى الله أنه خلق كفرا وضعه في قلبه. لكن بعد أن ترك الإيمان خلق الله في قلبه الكفر، خلق الله في قلبه، عانه على عبادة الأصنام، عانه على الزنا، عانه على الربا، عانه على كذا عقوبة له، وحبب إليه الكفر، حبب إليه الزنا، حبب إليه الربا، حبب إليه معاصي عقوبة له، كما قال تعالى فلما زاغوا، نسب فعل إليه في البداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك من تأمل الآيات والحديث وفهمها فإنه يعلم علم يقين أنه لا عذر لمخلوق أبدا، ولا حجة له على الله تبارك وتعالى فيما يقع منه من كفر أو معاصي، الحجة لله، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الحجة لله تبارك وتعالى ولا حجة لأحد. ولذلك ثم نرجع المسألة الأولى، لو قال قائل الآن فهمنا أن الكفر أول شر حصل بسبب إيش؟ الترك، والترك عدم ليس خلقا لله، هذا اتضح. لكن لو قال قائل لماذا لم يخلق الله في قلبه الإيمان ويعينه من أول مرة على الإيمان، على الإيمان والصلاة وفعل الطاعات. وهو صحيح الله تعالى ما خلق في قلبه ابتداء الإيمان وفعل الطاعات، لكن نقول هذا إيش؟ هذا فضل من الله، ومنع الفضل ليس ظلما. ولذلك لما أعطى الله تعالى اليهود قراطا قراطا وعمل من أول النهار لنصف النهار، أعطاهم قراطا قراطا، وعمل المسلمون من العصر إلى غروب الشمس نصف مدة اليهود، وأعطاهم قراطين قراطين، احتجت اليهود كما في حديث من عمر رضي الله عنه والصحيح البخاري، احتجت اليهود قالوا يا رب ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، يعني احتجون الآن أن الله تعالى أعطى المسلمين أكثر منهم أجرا وجعل عملهم أقل. بماذا رد الله عليهم؟ قال إيش؟ ذلك هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالله تعالى إذا منع فضله من أحد هل يكون ظلما له؟ ليس بظلم، هذا فضل، هذا فضل. الله تعالى مدح نفسه بأنه ليس بظلام للعبيد، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فلا يعاقب أحدا بدون ذنب، أما الفضل فيؤتيه من يشاء، كما قال سبحانه في سورة الجمعة ذلك فضل، ذلك إشارة إلى الإسلام، والذي بعث الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك أي الهداية الإسلام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن من اهتدى هذا فضل من الله أعطاه إياه ليس بحوله ولا قوته، ومن ضل فهو ضل بإيش؟ بعدل الله، لم يشأ الله أن يهديه عدلا، لكن الله ما ظلمه، خلى بينه وبين نفسه فاختار الكفر، فلما كفر زاده الله كفرا وضلالا وزيغا والعياذ بالله. هذا الآن هذا الفهم فيه فائدتان، أو هذا التقرير فيه فائدتان. فائدة الأولى أن يبرأ أو أن يزول الاعتقاد أو شبهة الظلم كما يحصل عند بعض الناس، والفائدة الثانية أن يعلم العبد علم اليقين أنه ما اهتدى إلا بإيش؟ بفضل الله وليس بحوله ولا قوته، فيبرأ من حوله وقوته ويذهب عنه العجب بنفسه، أنه يعلم علم اليقين أنه ما اهتدى بحوله وقوته أو بذكائه أو بشجاعته أو بأي شيء يتعلق به. لا، الهداية فضل محض من الله تبارك وتعالى، الله اختارك من بين ملايين البشر وألقى في قلبك حب الإيمان، شرح صدرك للإسلام، هذه أعظم نعمة، هذا دليل على حب الله لهذا العبد، لأنه لما أعطاه الإيمان شاء أن يدخله جنته، لأنه لا يدخل جنة إلا بالإيمان، فلما أحب الله هذا العبد وأحب أن يقربه أن يجعله من أوليائه من سكان جنته نسأل الله فضله، سلك في قلبه الإيمان حتى يصل إليه، ومن أبغضه الله وقطع عنه الإيمان فلم يصل إليه وأدخله النار. فإذا تصورت هذا تفرح فرحا عظيما وتحب الله تعالى حبا عظيما أن اختصك من بين هؤلاء مليارات البشر والذين هم على الكفر، اختارك الله بينهم ليسلك الإيمان في قلبك، ولولا فضل الله ما اهتديت، كما كان الصحابة يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا يقول الإنسان وهو يوقن به، ليس على سبيل التواضع، هذا يقول يقين، هذا هو الواقع بلا شك. فإذا تصور الإنسان امتلأ قلبه حبا لله وبرئ من حوله وقوته وذهب عنه العجب. ثم أيضا في فائدة ثالثة الخوف، أنه لو شاء الله في أي وقت لسلبك الإيمان، لأنه فضل من الله، ما لك فيه حق، ليس حقا لك حتى تطالب به، هذا فضل. لو أن إنسان عارك سيارته تستعملها فضلا منه، فإنك تعلم أنه في أي يوم في أي وقت يستطيع أن يسحبها منك، وهل تعترض؟ لا، تقول هذه سيارتي أعطيها، تقول تفضل هذه سيارتك. فإذا أعطاك شخص فضلا يمكن يسحبه منك، فالله سبحانه وتعالى قد يسلبك الإيمان كما أعطاك إياه، فتكون على حذر وعلى خوف، تحرص على المثبتات، الأمور التي تثبت الإيمان لأن لا يسلب منك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك. قالوا: يا رسول الله تخاف علينا؟ آمنا بك وبما جئت بها تخاف علينا؟ قال: نعم، ما من عبد لو قلبه بين أصبعين وأصابع الرحمن. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه ويدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يخاف على الصحابة، إذن معناه أن الله تعالى لو شاء أن يسلب عبدا الإيمان سلبه منه في أي لحظة، لأنه فضله يؤتي من يشاء ويمنعه من يشاء، وليس في هذا ظلم، لأنه أخذ فضله، وليس للإنسان فيه حق حتى يقال إن الله ظلمه. فهذا أمر عظيم، لكنه يغيب عن كثير من الناس، يظن أن الإيمان بعلمه بذكائه بفضله وأنه لا يمكن يزول، كأنه حق ثابت، فيعجب بنفسه ويأمن مكر الله، أن يتصور أن الإيمان هو الذي فعله وهو الذي يستطيع أن يستمر عليه، وهذا غرور وعجب. نسأل الله العافية والسلام. وقال: يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل لأمرين: الأمر الأول تمام ملكه، وأنه الواحد القهار، وما عداه مخلوق مربوب ضعيف، ليس له الحق أن يسأل خالقه. والأمر الثاني لكمال وتمام حكمته جل وعلا، فلا يسأل لأنه لا يفعل إلا حكمة، ولا يفعل إلا حقا وعدلا وصدقا جل وعلا. فلا يمكن يسأل لهذين الأمرين: أولا لأن أفعاله وأقواله صدق وعدل وحكمة، وثانيا لأنه هو الواحد القهار، وما عداه مربوب مقهور لا يستطيع أن يسائله جل وعلا. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الآن شرع في ذكر نصوص القدر، يقول: القدر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة، لم يخالف هذا إلا القدرية وليس من أهل الإسلام. وأما الأمة أمة الإسلام فإنهم مجمعون على إثبات القدر. والآيات كثيرة مثل هذه الآية: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. المراد بالتقدير هنا التسوية وليس الكتاب، لأن الكتابة سابقة على الخلق. إن الله كما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالتقدير سابق على الخلق بمدد طويلة، وهنا ذكر بعد الخلق: وخلق كل شيء فقدره. الفاء العطف التعقيب، فقدره تقديرا، هذه بمعنى الذي خلق فسوى، أي أتقن خلقه وجعله خلقا محكما ليس فيه خلل. فقدره تقديرا، جعله على قدر معين ولم يخلقه جزافا جل وعلا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة، من في النفي ماذا تفيد؟ ما هذه نافية. ما أصاب من مصيبة، من في النفي تفيد إيش؟ توكيد، تفيد التوكيد، مثل اللام في الإثبات: إن محمدا لمجتهد. فاللام توكيد في الإثبات ومن توكيد في النفي. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. الكتاب يعني أنها مكتوبة، والكتابة أنواع. الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ الذي كتبه القلم، خلق الله تعالى القلم فأمر أن يكتب فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فاللوح المحفوظ أم الكتاب، ترجع إليه جميع الكتب. فالكتابة أنواع، منها ما هو في اللوح المحفوظ، هذا واحد. الثاني ما يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، تسمى الكتابة العمرية، أن يكتبها الملك إذا خلق الجنين، كتب رزقه وأجله وشقي وعمله وشقي أو سعيد. وهذه قد ثم يخرج الملك في الصحيفة في يده، فلا يزاد فيها ولا ينقص. صحيفة، إذن هذه الأشياء مكتوبة في صحيفة يكتبها الملك حينما ينفخ الروح في الجنين. إذن هذه كتابة ثانية، كتابة في الصحيفة. وفي كتابة وأيضا مكتوب يكتب في الجبين، يكتب في الجبين كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن حبان بسند صحيح، لما ذكر خلق الجنين قال: فيكتب بين عينيه ما هو لاق إلى قيام الساعة. يكتب بين عينيه، هذا مشهور عند العوام، يقولون ما كتب في الجبين لا بد أن تراه العين أو حول هذا، يعني مكتب الجبين. هل هذا صحيح؟ عليه الدليل، أم أنه أمر شائع بين العامة؟ لا، نقول هذا له أصل. حديث ابن عمر هذا في صحيح ابن حبان، وأشار الحشي لأنه صحيح. نوع ثالث هذا، كتابه في الصحيفة وفي الجبين، وفي جبين الجنين، فيكتب بين عينيه ما هو لاق إلى قيام الساعة، قريب من هذا اللفظ، وقال حتى النكبة ينكبها. هذا نوع من أنواع الكتابة. وفي كتابة تكون في ليلة القدر، كتابة سنوية، اللوح المحفوظ كتابة لكل ما هو حاصل أو كائن، كتابة عمرية التي تكون عند خلق الجنين سواء في الصحيفة أو في الجبين، كتابة ثالثة سنوية وهي ما يقدر الله تعالى في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفصل، يفرق أي يفصل، فيفصل من اللوح المحفوظ ويكون بأيدي الملائكة، صحف بأيدي الملائكة تنفذ ما أمر الله تعالى به. وهذه الصحف هي التي يزاد فيها وينقص ويعدل ويمحو الله ما يشاء ويثبت من الصحف التي بأيدي الملائكة. مثلا يكتب في الصحيفة فلان سيموت بعد سنتين مثلا، فالملك معه الصحيفة فلان ينتهي عمره بعد سنتين، ولكن في اللوح المحفوظ وسيصل رحمه ثم يزاد 10 سنين. فالملك الآن لو مشى على هذه الصحيفة لقبض روحه بعد سنتين، لكن قبل أن تنتهي السنتان ينقل من اللوح المحفوظ غيبا أو كتابة جديدة تمحو ما في الصحيفة، يمحو الله ما يشاء ويثبت. فبعض ما كتب الصحيفة ينفذ يثبت ويقع، وبعض ما كتب يمحوه ما ينقله في اللوح المحفوظ. والكل قدر، الكل قدر، وليس هناك إشكال لأنه كله قدر. الله تعالى علم هذا وهذا وقدر هذا وهذا، أنه سيعيش مثلا 40 سنة ولكنه سيصل رحمه فيزاد 10 سنين أو 20 سنة، كلها مكتوبة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. هذه تعارض، يقول العمر مكتوب كيف يزاد فيه؟ نقول مكتوب الأول ومكتوب الثاني بناء على ما سيختاره العبد. إذا علم الله تبارك وتعالى أن هذا العبد سيصل رحمه عمره الذي قدره 40 سنة ابتداء، هذا العمر الأول يقدره الله له، ثم علم تعالى أنه سيصل رحمه فزاده إلى 50 أو إلى 60، كلها قدر، كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. لكن قد ينقل الملك أحد الأجلين أو القدرين، مثلا مرض سيقع أو حادث، ثم يدفع عنه بإحسان، صنائع المعروف تعطي مصارع السوء، فكتب في الصحيفة أن فلان سيقع له كذا من المرض أو الحادث أو الابتلاء، ثم ينقل بعد ذلك ويصرف عنه بسبب إحسان أو صلة أو ما شابه ذلك. فهذا هو الذي يمحى ويثبت، يمحو الله ما يشاء أي من صحف الملائكة، ويثبت في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هذا لا يطلع عليه إلا الله، والملائكة لا تنقل منه إلا ما أذن الله له، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، سواء كان رسولا بشريا أو رسولا ملائكيا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة لا تطلع إلا على ما أذن الله لها أن تطلع عليه، فالملك يحد الله له حدا فيطلع عليه وينقله، والباقي غيب لا تعلمه الملائكة إلا إذا علمهم تبارك وتعالى. لا يرد القضاء إلا الدعاء، القضاء يرد بالدعاء وكلها قضاء، الدعاء أيضا قضاء، الدعاء أيضا قضاء، فكلها قضاء. من هذا تفصيل الكتابة. وبعضهم يذكر كتابة رابعة، نوع رابع، وهو الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، كما جاء في حديث عند الترمذي يخفض أقواما ويرفع أقواما ويخفض آخرين، لكن هذا كله ليس صريحا في الكتابة، فالله أعلم، لأن الآية ما فيها تصريح بالكتابة، كل يوم هو في شأن، لكن ما في ذكر الكتابة صراحة. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها ضمير البرء والخلق، قبل أن نبرأها أي قبل أن نخلق. الضمير يعود في أقوال، أقرب الأقوال أنه يعود إلى الخليقة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقبل أن نبرأها أي الخليقة التي السماوات والأرض وما فيهن، فالله تعالى كتب المقادير قبل أن يخلق هذه الخليقة من السماوات والأرض وما فيهن. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، يعني خلاصة القدر حتى نصور درجات القدر، القدر لا يتم الإيمان به إلا بالإيمان بأربع درجات، ذكرها ابن تيمية رحمه الله صراحة واضحة في العقيدة الوسطية، لكن المؤلف هنا يشير إليها إشارات ولم يذكرها صريحة. فالأول العلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. الثاني الكتاب، إن ذلك في كتاب. هذه الآية في سورة الحج جمعت بين هذين الركنين، العلم والكتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. الآية فيها ذكر هذين الأمرين والركنين، العلم والكتاب. طيب، هل ينتهي القدر عند هذا العلم والكتاب فقط، إن الله علم وكتب؟ لا، ليس الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الفعال ما يريد، هو الذي هو خالق كل شيء، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا ينتهي القدر عند مجرد العلم والكتاب. الله تعالى هو الذي يدبر الكون، إذن لابد من ركنين آخرين، وهما المشيئة، لا قاش إلا مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والرابع هو الخلق، الله خالق كل شيء، وفعل العبد شيء لا شيء، فالله خالق. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون هل هي مصدرية ولا موصولة؟ هذه فيها، لكن الراجح أنها موصولة، الراجح أنها موصولة، هي تحتمل لكن السياق يرجح أنها موصولة، لأن هذه في محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، والله خلقكم وما تعملون. فإذا جعلناها مصدرية المعنى يكون والله خلقكم وعملكم، يعني حركة الإنسان وعمله في حركته. وإذا جعلناها موصولة يكون المعنى والله خلقكم والذي تعملونه. ما هو الذي يعملونه؟ هو الأصنام نفسها، هي المعمول. فإذا جعلناها مصدرية صار المراد خلقكم وعملكم، وإذا جعلناها موصولة صار المراد خلقكم والذي عملتم، المعمول. أيما أقرب للمحاجة، أيما أقرب في إقامة الحجة على المشركين، أن نجعلها مصدرية خلقكم وعملكم، وإلا أن نجعلها موصولة خلقكم والذي عملتموه وأنتم تعبدونه الآن. يعني أراد إبراهيم عليه السلام يبين أن هذه الأصنام التي تعبدونها هي إيش؟ مخلوقة لله، وأنها لا تستحق العبادة. هذا هو اللي رجحه ابن القيم رحمه الله، يعني قال لو جعلناها مصدرية لصارت أقرب إلى الحجة له، أنهم يقولون الله خلقنا وعملنا فنحن معذورون بهذا العمل لأنه خلق الله وليس لنا فيه اختيار، فإذا صنعنا الأصنام معذورون، نحن معذورون فيه، لكن المراد خلقكم وأصنامكم التي تعبدونها، كما قال تعالى في آية أخرى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه واشكروا له إليه ترجعون. فالمراد إبراهيم عليه السلام يبين أنها مخلوقة وأنها لا ترزق ولا تنفع ولا تضر، وأن المستحق العبادة هو الخالق المدبر الرازق جل وعلا. إذن هذه أربع درجات: العلم، الكتابة، الخلق، والمشيئة، أو المشيئة والخلق. فإذا آمن الإنسان بهذه الأربع تم إيمانه بالقدر، يعلم أن الله يعلم كل شيء، وأن الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يشاء أن يقع ما يقع، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن لو قال قائل هل في هذا جبر للإنسان؟ هذه الشبهة المشهورة، هل في هذا الجبر؟ لعل بقي ولا نجيب عنه حتى الآن، نقول ليس في هذا إجبار، ليس في هذا إجبار، وعندنا أدلة كثيرة أن القدر لا يتعارض مع الاختيار والمشيئة للإنسان، وأن القدر ليس إجبارا للعباد. أولا نقول إن الله تبارك وتعالى بين سبحانه أن الإنسان مختار، وإذا أثبتنا أن الإنسان مختار هل يكون فيه إجبار؟ لا يمكن، لأن الإجبار يعارض الاختيار. فالله تعالى هو أصدق القائلين، أخبرنا خبرا في كتابه أن الإنسان مختار، انتهت الشبهة من أصلها بهذا الدليل. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله تعالى أثبت مشيئة، لكن الشيء الذي الإنسان مجبر عليه لا مشيئة له فيه لا يحاسب عليه، مثل اللون، مثل النسب وما شابه ذلك. هذا واضح أنه لا مشيئة الإنسان في نسبه، ولا مشيئة ولا اختيار الإنسان في لونه، أسود ولا أبيض ولا أحمر، لا مشيئة له فلا يحاسب عليه. لكن هنا أثبت المشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، وفي الآية الأخرى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن ما قال تعالى فمن شاء فليكن أسود ومن شاء فليكن أبيض، لا ما يمكن، لأن الله تعالى لم يجعل الإنسان مشيئة في اختيار لونه أو في اختيار نسبه، وبالتالي لا يحاسب على اللون أو النسب وما شابه، لأن الله تعالى لم يجعل له اختيار. إذن نقول من قال أنا مجبر فقد كذب، فالله سبحانه وتعالى يخبر وأصدق القائلين أنك لست بمجبر وأنك مختار، فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر. إذن هذا كافي، هذا اللي يقول أنا مجبر لا نقول أنت تقول مجبر والله يقول لست بمجبر، من نصدق؟ أنت إذا أخبر الله بشيء أنت الأمر. ثم نقول ثانيا لو كان مجبرا، لو كان مجبرا لما عذبه الله، الله سبحانه وتعالى رد على المشركين بهذا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لو كانت هذه المقولة صحيحة وهي الاحتجاج بالقدر، لو شاء الله ما أشركنا، يعني هو صحيح لو شاء الله ما أشرك، هذه كلمة حق وريد بها باطل، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. هم لا يريدون إثبات المشيئة، أن الشرك وماطل المشيئة هذا معروف، لكن أرادوا أن يحتجوا بأن ما دام أنه شاء أن نشرك إذن هو يرضاه، إذن هو يرضاه وليس لنا اختيار. هذا هو الذي يريدون أن يصل إليه، هو الاحتجاج بالقدر على المعصية. فالله سبحانه وتعالى أبطل حجتهم بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كانوا معذورين في الشرك الواقع بالقدر لما ذاقوا بأس الله. إذن هذه آيات واضحة. وقال تعالى في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مدام جاءت الرسل وبينت طريق الهداية والغواية وطريق الغواية فليس لأحد الحجة. إذا من قال إنه معذور بالقدر مجبر فهو مكذب لله، لأنه يثبت أن له حجة والله سبحانه وتعالى نفى تلك الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا من جهة النصوص، هذه ثلاث آيات تدل على أن المحتج بالقدر مبطل ولا حجة له. ثم نأتي إلى الفطرة والعقل. يقول كل إنسان عاقل يفرق بين الفعل الإجباري والفعل الاختياري، قل لا كل عاقل ضرورة، إنسان سقط من أعلى الدرج السلم وتدحرج وارتطم بآخر، هل يعذره الذي ارتطم به ولا ما يعذره؟ يعذره، يشوفه تدحرج وأنه وقع بدون اختياري مجبر، لا خيار له في هذا السقوط. لكن لو جاء باختياري وركله بقدمه هل يعذره وقال والله هذا قدر، هذا قدر، أنا اعذرني هذا قدر، أنا مجبر على أني ركلتك بقدمي، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لأن هذه ضرورة يجد كل إنسان في نفسه لا يستطيع يفك عنها في التفريق بين الفعل الإجباري الذي لا خيار للفاعل فيه وبين الفعل الاختياري، إن هذه ضرورة. ثم يقال أيضا إذا قال العاصي أنا مقدر علي أني ما أصلي، نقول له إيش؟ ما الذي أدرك؟ هل أنت اطلعت على اللوح المحفوظ وقرأت فيه فلان ليس من المصلين حتى تقول لنا أنا مكتوب أني لا أصلي فما فائدة لا يمكن أصلي؟ نقول له قدر أن الله تبارك وتعالى قدر في اللوح المحفوظ أو كتب المحفوظ أنك تصلي وقوم وصلي، ما في حد يمنعك، هل أنت مسلسل؟ هل أنت مهدد؟ لا، تستطيع أن تقوم تتوضأ وتذهب إلى المسجد وتصير من المصلين. إذا قوله أنا مقدر علي، نقول كذبت، ما الذي أدراك أنه مقدر عليك أنك من كم إنسان ما يصلي وصار يصلي لما عزب. فإذا أنت لم تطلع على اللوح المحفوظ حتى تجزم أنه مكتوب عليك أنك لا تصلي، وأنت تجد القدرة على الصلاة، لست مسلسلا ولا مهددا، فأنت عندك القدرة على أن تقوم وتتوضأ وتصلي. فإذا هذه دعوة مبطلة، ولو كانت فيها حجة لصارت حجة لإبليس. الإبليس عصى بإيش؟ عصى الله بقدر الله وبمشيئة الله، وفرعون عصى الله بقدر الله ومشيئة الله، جميع المشركين أشركوا بإيش؟ بقدر الله وبمشيئة الله. إذا لو كان فيها حجة لما عذب أحد من المشركين والعصاة لأنهم معذورون بالقدر. فهذه من أبطل الشبه التي يحتج بها المبتلون، وهم لا يحتجون بها إلا للتفلت والتخلص من الأوامر، وإلا لو احتج بها عليه هل يقبلها ولا لا؟ ما يقبلها. الرزق لو قيل اقعد في بيتك لا تذهب تفتح المحل وتبيع وتشتري، وإذا كان مقدر عليك أنك يجيك مال سيأتيك، وإن كان ما قدر لك لو فتحت في اليوم 20 ساعة ما يجيك شيء. كلام صحيح ولا لا؟ هل يقبله؟ ما يقبله، يقول لا لازم أقوم وأعمل، ما يمكن يقعد ويحتج بالقدر. إذا هو يحتج في القدر فيما عليه ولا يحتج به فيما له، هذا يكفي في أنه مبتل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سوى السبيل وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.